هذا التغلي والزعل والمشارع نتيجة الصدة ونهج القطاعة. من ضيع حسابه وخيبها قوي إذا شراه الحظ بالباقي باعه. الحب مثل البحر واللي غرق فيه ما هو بمثل اللي يوجه شراعه. من فات به وقته ولا عاد يمديه على هوى قلبه يجهز تحلك من توده وتغليه يحاول يمد الثقة والقناعة. تشتاق له والشوق يدفع قتاتيه ويزيد شوقه بين ساعة وساعة. تدفع على شوفه ولما ستيده ودك تحطه بين صدرك وقاعه. تنشد عن علومه إذا غاب طريه وتمر من حبه على دنا الجماعة. هذا الوحيد اللي خذا شيء تعطيه قلبك ومعلوقك بمتراه وباعه. وإذا دعاك اسمع من القلب داعيه لا تبخل بصدك عليك استماعه. كان صدرك كل ما ضاق يفريه ما عاد للصدمات عندك ما